نستقبل الأسئلة إن شاء الله. تفضل يا أبا لجي. نعم شيخي بارك الله فيك. الأخت تقول: إذا كان الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فهل هذا الجريان على الحقيقة أم تشبيه؟ بمعنى آخر، هل مسارات الطاقة مندمجة بمجرى الدم أم لها مجرى منفصل شبيه بمجرى الدم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهل العلم استدلوا بهذا الحديث على دخول الجن في الإنس، إذن الجريان حقيقي، هذا الذي رجحه أهل العلم والذي قالوا به. أما مسألة مسارات الطاقة، فمسارات الطاقة غير مسارات جريان الدم، هذه مسارات أخرى لصيقة موجودة لها نقاط، لها أماكن، أماكن تجمع، وهي منتشرة في جميع أنحاء الجسم وموجودة. هذه الأمور طبعا تدفق الطاقة في هذه المسارات وخروجها نستطيع التدليل عليها بأمور أخرى من واقع عملنا كرقاء، يعني كرقاة العالم الذين يؤمنون بدخول الجن في الإنس، ويؤمنون بخروجه من جسد الإنس، يعرفون أو رأوا أو سمعوا أو قاموا هم أنفسهم بذلك أن الجن يخرج من الرجل ويخرج من اليد. طيب كيف يخرج؟ نحن لا نراه، ولكن المريض يشعر بشد، بثقل الرجل تتحرك، ما أعرف إيش، تلتوي الأصبع، ثم يشعر بأن شيء انتفض وخرج. هذا نوع من التبديل، وسبيل المثال للحصر على وجود مثل هذه المسارات ومسارات الطاقة الأثيرية اللي تهم الجن. الناس، بعض الناس مش قادرين يفهموا أن علاقة الإنس بالجن ليست علاقة مادية، لأن هناك تباين ما بين الطبيعة، طبيعتنا ليست هي طبيعتهم، مش قادرين يقتنعوا. واحد منزل لي نار يسمع في كلام فوز الكردي أو الكردي، هي إنسانة يعني بتدافع وخلاص على جانب التوحيد والسنة، وهي لا تعي وليس لها لا في العير ولا في النفير، ومشغبة ومسوية زحمة على أساس اللي بعرف السجود، تخرج طاقة من الجبهة، وهذه عبادة وثنية، وهذا ما يصرف لغير الله. طبعا هذه الأمور أمور غريبة، لأن أهل السنة الجماعة لا يصرفون عبادة لغير الله. يعني ما أذهب أنا أسجد لكي أخرج الطاقة، أنا أسجد لله عز وجل، وأمر إخراج الطاقة هذا أمر آخر ثانوي فرعي نعرف فيه أن فيه أمور يتعلق بالإنسان يجب دراستها. علم الباراسايكولوجي أو علم ما وراء الطبيعة أو ما وراء اللامرئيات أو علم الخوارق، هذا علم أصبح قائم الآن يدرس في بعض الظواهر التي يجب دراستها. يا ساري الجبل الجبل، كيف تلباثي أو التخاطر عن بعد، التنبؤ، الفراسة، كيف؟ يقول الله في كتابه العزيز: سماهم في وجوههم من أثر السجود. إيش تفسيره؟ حملت على أنه نور في الوجه يراه الخلق والعباد نهارا، أنت تقوم الليل وتنور في الصبح تجد الله يجعل في وجهك سما، هذا أمر طاقي بحث. كيف انت؟ منين جاني هالنور؟ هذا امر اخر يعني مش محسوس، انما امر معنوي، ولكن العقول اغلقت على دراسة مثل هذه الامور، ويريدون ان يغلقوا عقولنا. نحن لا نخرج من دائرة اهل السنة والجماعة، ولا من الكتاب ولا من السنة، ولا نخرج من فهم السلف، ولكن دراسة هذه الظواهر امر أقل ما يكون أن يحمل على الاستحباب. ويعلمكم الله، هذه آية، الله يعلمنا وأمرنا أن نتعلم وأن نفهم وأن ندرس هذه الظواهر، وأن لا نكون عالة على الغرب. هذا فيما يتعلق بجريان الدم. نعم تفضل يا أبو نجيح. السائل يقول: مسألة البداية في اللمسة الشفائية شيخنا دائما هذا السؤال يتواتر، من أين نبدأ ولماذا؟ وهل قولك نبدأ من حيث يبدأ الساحر أي من الأسفل، هل هو على إطلاقه؟ وهل يمكن الاكتفاء بأماكن دون أخرى حسب طبيعة المرض؟ وجزاكم الله خيرا. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا لم أقل نبدأ من حيث يبدأ الساحر، إنما أنا ضربت مثل. يتكلم الساحر إذا قام بالسحر، شخص السحر تخطي، هل يضع له السحر فوق الباب حتى إذا مر من تحت الباب سحر، ولا يضع له السحر من تحت حتى إذا تخطى السحر أثر؟ إذا نحن نبحث عن مسارات الطاقة. مسارات الطاقة إلى أين تنتهي؟ دخولها وخروجها منين؟ من أصابع القدم ومن أصابع الرجلين. فهمت الفكرة؟ وقلنا، وهذا إن شاء الله سنتناوله بشرح مفصل إن شاء الله ممكن يوم السبت القادم في أولى حلقات العلاج باللمسة الشفائية، وهو بث مباشر بصوت الصورة حيكون إن شاء الله. فهذا هو الذي قصدته. وبعدين على حسب نوع المرض، نعم تستطيع أن ترقي الصدر مباشرة أو البطن أو الأكتاف أو الرأس دون الذهاب إلى البداية بالأرجل. إذا الأمر في بعض الأحيان يحمل على الاستحباب، وأحيانا يحمل على الوجوب. لا تأتني بحالة متطورة وتبتقرع البطن مباشرة، أنت تضر نفسك وحتضرها. الأمر راهو مش لعب، مش أنك تضع يدك وتقرأ فقط. فحاول أن تريح المريض وترضي المريض، مش التعب. والله أعلم. نعم السائل يقول: هل نستطيع رقية المرأة الحامل عن طريق اللمسة الشفائية؟ بارك الله فيك. المرأة الحامل وغير الحامل والشيخ والعجوز والطفل والرجل والشاب حتى الحيوان، إذا كان عندك جمل ولا ناقة ولا عندك بقرة، ولا تستطيع أن تمسح على ظهرها وتقرأ ما تيسر. نعم عم شيخي، ولعلي لي إضافة على موضوع المرأة الحامل، حتى بوجود عارض بالجسد هل نستطيع رقيتها عبر اللمسة الشفائية بوجود عارض؟ بارك الله فيك. المرأة الحامل يتوقف التعامل معها على نوع المرض. في العين ارقيها ما فيش مشكلة إن شاء الله. وجود العارض نتعامل معها معامل التسكين، مش طرد وإبعاد. أحيانا اللمسة الشفائية تكون للتسكين، ضع يدك على موضع الألم وقل بسم الله ثلاثا، نعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبعا، تمام؟ هذا تسكين يسكن الألم، وقد يثاب الله بالألم. ولكن أحيانا عندما نقرأ المرأة الحامل حالتها متطورة ولا العارض موجود ولا كذا، ونقدر نقرأ ونهيج العارض حيكون لها ردود فعل يأثر على الجنين، لا هنا نمتنع. والله أعلم. نعم نعم شيخنا بارك الله فيك. السائل يقول: هل خدام الكنوز تقع منهم إصابات وأسحار لسكان البيت، حيث أن آخر الأسحار التي عثر عليها أهل البيت بعد التحصين قميص مختفي به ديدان سوداء وبيضاء وعليه تراب رطب ورائحة يشبه تراب المقابر وجد في دولاب الملابس؟ مش عارف ايش علاقة خدام الكنوز بالسؤال، لكن هذه الأسحار تكون موجودة، يعني حتى هذه الأسحار موجودة حتى من غير خدام الكنوز. قد تكون هذه العائلة وهذا البيت مملوك للجن وعليه تسلط شديد وشديد جدا، وهذا التسلط يرجع لأمور كثيرة، إما حاجة كبير من كبراء الجن أو من سحرة الجن لشيء ما من أحد أفراد هذا البيت، أما أن هذا البيت قبل أن يسكن من قبل الإنس كان سكنا أو ملاذا أو غرفة عمليات للجن. هذه كلها أمور بغض النظر عن وجود كنز، هذه أمور قد تحدث مثل هذه التسلطات الشيطانية والله أعلم. أبو الجيل خليك ضاغط مع ما أنا نتكلم، خليك ضاغط حتى إيش نكسب وقت مع نص الأنات تدخل أنت على طول، خليك ضاغط بعد. ممتاز تمام تفضل. نعم شيخنا. السائل يقول بالنسبة لللمسة، هل يمكن المراوحة بين الرقية التقليدية واللمسة لمن لم يتمكن منها بدقة، وبما تنصح شيخنا؟ لعل الشيخ خرج، سيعود بإذن الله، ننتظر رجوع الشيخ بإذن الله. أخواني السؤال الإجابة واضحة. طيب السؤال اللي بعده. أنا بارك الله فيك، لم تجب، لم نسمع شيخ لأنك خرجت من الغرفة. أقول يعني تستطيع الجمع بين التقليدية واللمسة في جلسة واحدة يعني عادي. بعض الناس يمارسون اللمسة الشفائية ولكن يكون متعب لا يستطيع العلاج بها، يعالج بالتقليدية ويرتاح. تستطيع الجمع بينها، مش مشكلة يعني عادي ممكن. نعم شيخ. السائل يقول الحالات التي يكون فيها الجن مربوط في الجسد، هل الأماكن التي يربط فيها يتم اختيارها بدقة أم عشوائية بارك الله فيك؟ وإن كانت الأماكن مختارة فما هي معايير الاختيار؟ لأنني واجهت حالة ربط في المهبل أكرمك الله. بالنسبة لربط الجن في الجسد، الأماكن تختار بحسب وضعية السحر، تختار بحسب وضعي أو الهدف من السحر أين يربط بالضبط يعني. ولكن عادة ما يربط في الأماكن الآمنة، لأن السحر ما خفي ولطف، فهو دائما السحر لا يحاول أن يفصح عن نفسه. الأسحار بقدر الإمكان لا تحاول أن تسحر تفصح عن نفسها حتى لا يعالج الشخص. فعادة يربط في أماكن آمنة لا تؤثر كثيرا، وتحاول أن تكون هذه الأماكن تمتاز بالشفافية، والتعامل يكون وفق معايير ذكرناها في موضوعنا أعتقد أماكن ربط الجن في الجسد. أعتقد أننا موضوع أماكن ربط الجن في الجسد، تكلمنا عن العجلات السبعة، الغدد السبعة، وتكلمنا عن كل غدة وإيش الهدف منها وإيش نوع السحر اللي يخدم هذه الغدة، هل هو الترابي ولا المائي ولا الناري ولا كذا. أرجو مراجعة هذا الموضوع إن شاء الله بإذن الله. فيه نعم شيخ بارك الله فيك. السائلة تقول بارك الله فيكم شيخنا، ما علاقة الجن المسلم بالمعالج باللمسة الشفائية؟ الجن المسلم قد يقدم خدمة للإنسي المسلم، سواء باللمسة الشفائية ولا اللمسة التقليدية، سواء باللمسة الشفائية أو بالعلاج التقليدي بقراءة القرآن يعني. فالرقاء قد يلتصق بهم أو يقترن بهم بعض الجن الذي يريدون الأجر من الله، يقدمون الخير والنفع للناس سواء علم هذا المعالج أو لم يعلم. فليس هناك ارتباط وثيق بين الجن وبين اللمسة الشفائية، هذه ما لهاش علاقة يعني. اللمسة الشفائية ما لهاش علاقة بالجن، هم قد يقدمون خدمة وعون علم الجن الإنسي أو لم يعلم. كذلك في التقليدية تلاوة مباشرة يكون فيه ارتباط، يكون فيه اقتران، يكون فيه مد يد العون والمساعدة طلبا للأجر من الله عز وجل، وهذا واقع ومشاهد ومعروف والله أعلم. نعم نعم شيخي بارك الله فيك. سؤال خاص بك شيخي ويتكرر معنا كثيرا، ولعل تبادر في ذهن المشرفين الجدد، وهو من أين لك هذا العلم شيخي بارك الله فيك؟ والله العلم هذا من الله عز وجل، من حيث يكون منين يعني. أنتم تعلمون ولزت أكرر لكم ولغيركم وصراحة وصدقا يعني، لأن أنا لو أني أرى الجن وأسمع الجن أنا عندي فتاوى تجيز التعامل مع الجن، ولكن أنا لم أمعنها ولم أستخدم هذه الفتاوى لا لصالحي ولا لضدي. ولكن أنا فعلا لا أرى الجن ولا أسمع الجن حتى أقول أن هذا العلم من الجن، إن كان هذا العلم بإذن الله طبعا من الجن وجاءني بطريقة غير مباشرة غير السماع والرؤية، فالله على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده. أما أن يكون هذا العلم الله أعلم نوع من الفتح، نوع من الإلهام، أنزله الله ينزله الله عز وجل على من يشاء من عباده، نعم قد يكون. وأنا أقول كلام على سبيل المثال لا التشبيه. تشوفوا يعني العلماء، على العلماء السلف من المتقدمين والمتأخرين، يعني أكثر عددهم لا تحصى، مئات الآلاف من العلماء من أيام الصحابة إلى الآن، من التابعين إلى الآن، ولكن على مر هذه العصور برزوا أناس لهم من الشهرة والمكانة والعلم ما ليس عند غيرهم، رغم أن الفقه هو الفقه والأصول هي الأصول والعقيدة والدراسة هي الدراسة، ولكن الله قد يعطي بعض عباده فضلا لا يعطيه لآخرين، لا يعطيه لآخرين. إيه لو سألنا أحدكم من أفضل أبو بكر أو عمر، الجواب الذي عليه أمة محمد أبو بكر أفضل، أبو بكر أفضل، ولكن أفضلية أبو بكر أو أفضلية أبي بكر لم تعطيه فضيلة أعطيت لعمر ولم تعط له. عمر كان إذا رآه الشيطان في فج تركه وذهب إلى فج غيره، فالله قد يعطي المفضول ما لا يعطي الفاضل، فهناك تفاوت وتفاضل وأرزاق تقسم سواء في العلم ولا في الرزق ولا في البنين بين هذا وذاك وكذا. فأنتم عارفين، تتخيل ابن تيمية الذي مات في الأربعينات، ابن تيمية حتى طلب العلم وأصبح نابغة، ويعني في كل الفنون تكلم ابن تيمية، في كل فنون العلم تكلم وأبدع، وكل عالم جاء بعد ابن تيمية عال على ابن تيمية. شوف ابن تيمية إلى الآن علماء كثر كلهم عال ابن تيمية، كل من تكلم قال شيخ الإسلام، قال شيخ الإسلام، قال ابن تيمية يعني مات في الأربعينات، ومع ذلك أعطاه الله عز وجل من القوة ومن الحجة ومن الدليل ومن الذكاء ومن الفطنة ما لم يعطه لغيره. فهذه أمور، هذا العلم الله يبارك فيكم أتاني من الله عز وجل، أما أتاني مباشرة من الله أو عن طريق الجن الله أعلم. ولكن أكرر وأنا لا أبرئ نفسي، لأن مسألة الاستعانة وكذا هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، وأنا لا أقول إلا بسد الذريعة في هذا الأمر مخافة وقوع الناس في الشرك. فيعني موضوع هذا العلم يعني التحصيل هذا جاء عبر مدارسة مذاكرة مع كذا، فربما يكون للجن فيه نصيب الله أعلم، ربما يكون، ولكن لا أستطيع أن أجزم أن كل هذا العلم من الجن أو ليس من الجن، لأني لا أرى الجن ولا أسمع الجن، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم نعم شيخ بارك الله فيك، ونسأل الله أن يبارك لنا في علمك شيخي. السائل يقول: إذا كان المنكرون لللمس ينطلقون في إنكارهم من المصطلحات التي يدعون أنها وثنية، فلماذا لا نريح الجميع ونقوم بورشة نخرج فيها بألفاظ كما يقولون شرعية، مع التحفظ على هذا الرأي، ولكن حتى نجمع الكلمة على مصطلحات مرادفة تسكت المعرضين وتجمع كلمة المخلصين، والله يبارك لنا في علمك. ولا يحرمنا منه أكمل. الأخ الفاضل صاحب هذا السؤال لن يرضى عنك هؤلاء حتى تتبع ملتهم. الفكرة مش في المصطلحات، الفكرة أنهم لا يعرفون هذه المصطلحات، الفكرة أنهم لا يعرفون هذه العلوم، الفكرة أنهم ليسوا أهل اجتهاد ولا بحاث، الفكرة أنهم لا يحسنون الرقية، الفكرة أن اجتمع حولهم الكثير من الناس الذين أعطوهم أوسمة وأعطوهم ألفاظ وألقاب مملكة في غير موضعها. فإنسان اجتمع حول كثير من الناس على مدى سنين، يا شيخ يا شيخنا يا شيخ يا شيخنا، ثم يأتي في عشية وضحاها يجد نفسه صفر اليدين، ويجد نفسه أنه دخل أن هناك سيل جارف يجدد علم الرقية أو يفتح آفاق جديدة لنفع الناس، وهو لا يحسن هذا العلم ولا يعرف هذا العلم ولا يعرف التعامل مع هذا العلم، فهو الآن سيخسر كل هذا الكم الهائل من الناس، وسيتركه الناس. هو حالة كحال البائع في السوق، عنده بضاعة فأتى شخص آخر عنده بضاعة أحسن وأرخص، فالناس ستنصرف إلى البضاعة الجديدة وتترك بضاعته ويشعر بكساد ويفلس، فما عليه إلا محاربة بضاعة ذاك الرجل الذي دخل السوق مجددا، أنها بضاعة مسروقة، وأنها أتت ما أعرف بطرق غير، وأنها من أموال ربا، وأنها وأنها وأنها، حتى يرجع هذا. والهدف الدين، اتقوا الله في أنفسكم، وهذا حرام وهذا حلال وهذا. فهؤلاء الناس يناقضون أنفسهم. هل تعلم أنهم تربوا على ألفاظ السحرة والمتصوفة؟ هم يقولون أن بعض ألفاظنا ألفاظ جاءت من الوثنية. ما طيب يا أخي الكريم، هل في كتاب الله أو في سنة رسوله أو في قول أحد العلماء من الصحابة؟ نعود ونقول، هل نحن الآن نجيب على أن هناك ألفاظ وثنية نحن نقول بها؟ الألفاظ لا مشح في الاصطلاح، لا مشح في الاصطلاح. كلمة الطاقة هذه موجودة في القرآن وموجودة في العلم، موجودة في القرآن موجودة في العلم، ذكرت لفظ الطاقة في القرآن وذكرت لفظ الطاقة في العلوم الحديثة. يعني لفظ الطاقة ليس بشيء غريب. الطاقة إما أن تكون قوة بمعنى القوة أو بمعنى القدرة. والشيء وعندما يتكلم هذا يقول والله هذا شيء إيجابي، لما نتكلم أنا أقول هذا والله لا لا أنت رجل سلبي، هذا في هو يتكلم بهذه الأمور. طيب أنت تتكلم بها في حياتك العامة وتتشدق بها وتتفلسف بها على الناس، ثم إذا أتيت وقرأت أمور لنا فيها إيجابية وسلبية تنكر علينا. لما نجي شخص عربي مسلم ولا كافر، المهم عربي، ونقول له والله هذا الأمر إيجابي، إيش يفهم؟ يفهم أنه أمر جيد. لما نقول له لا لا لا هذا التصرف سلبي، إيش يفهم؟ يفهم أن التصرف هذا خطأ. إذن الإيجابية هي الخير والسلبية هي الشر. إذن هذه من مرادفات اللغة العربية وليس مرادفات لغة الصينيين. الصينيين ما عندهمش حاجة اسمها إيجابية وسلبية، لأن أتكلم بلغة عربية لغة قرآن. واضح الكلام. الشيء الآخر، الله يبارك فيك وعليك، هؤلاء من أين جاءوا بلفظ خادم السحر الذي لا يتكلمون؟ خادم السحر خادم السحر خادم السحر خادم السحر، والمس العاشق ومس الانتقام، من أين جاءوا به؟ هل وجدوه في الكتاب؟ هل وجدوه في السنة؟ هل قال بها التابعين؟ هل قال بها التابعون أو أتباع التابعين أو من تبعهم بإحسان؟ حتى العلماء ما تجد لفظ خادم السحر عندهم، إنما هذه جاءت من كيس السحرة. ومع ذلك كل يوم تجد نزل منشور يقول خادم السحر، خرج خادم السحر، دخل خادم السحر، القضاء على خادم السحر، المس العاشق، المس المنتقم، ويتكلم عن القرين ويفصل فيه ويقعد ويؤصل. إذا أردت أن تفتح ورشة عمل فابدأ بنفسك، فلا أريدك أن تذكر لا خادم سحر ولا مس عاشق ولا زهري، وهذه الألفاظ كلها ألفاظ من كيس السحرة. فهؤلاء يكيلون بمكيالين، بارك الله فيك. إذا الفكرة إيش؟ الفكرة أنهم لا يريدون هذا العلم أصلا، لأنهم جهلة. لا يقول لك لا مشح في الاصطلاح، دعك يا سيدي من لمسة، أنت زعلتك لفظ اللمسة الشفائية، سميها اللمسة العلاجية بلاش، أنا معك. هل لو قلنا العلاج بلمسة رسول الله أو العلاج كما علمنا رسول الله باللمسة، هل سيوافقون ويدخلون معنا في هذا المضمار؟ الجواب لا، لأنهم أهل عناد وصفصطة وشغب، يأتون إلى الأمور والقشور والأمور التافهة ويتركون صلب الموضوع. اللمسة الشفائية مصطلح، الطاقة الإيجابية مصطلح، مصطلح عربي، عربي بلسان عربي مبين، من سمعها فهمها. ولم نقل اللمسة الشافية، نقولنا اللمسة الشفائية التي قد يأتي منها الشفاء، فنحن نقيد الشفاء بأنه يأتي من الله والتوفيق من الله عز وجل. فلا تلتفت لهم ولا ترفع من خسيستهم، لأنهم لن يرضوا عنك حتى تنسلخ من مواهبك وتترك اجتهاداتك وتترك تميزك وينصرف الناس من حولك ويصفوك بالكفر وبالوثنية بأنك من أفراخ بوذا. ها في هذه الحالة فقط يرتاحهم. وهم من؟ أناس لا لهم لا في العير ولا في النفير، لهم علماء ولهم طلبة علم، ولا عندهم بيئة واضحة، ولا عندهم مجتمع أصلا مسلم أو شبه مسلم، عايشين في غيابات العلمية العلمانية والليبرالية والخمور والفجور والدعارة والقوانين الوضعية، ومع ذلك تركوا كل هذه الأمور وذهبوا زعلانين، لأن قلنا طاقة إيجابية. تركوا المغارات والساحات التي يجلس فيها الصحراء بإذن من الدولة، وتركوا يا أم هاشم ويا بدوي ويا سيدة زينب ومش عارف من، والنداء لغير الله، وما زالت القبور مقامة إلى الآن، وذهبوا ينقبوا خلف أبي همام الراقي، قال طاقة إيجابية، زعلانين على التوحيد. أرجو أن تنظروا إلى الأمور نظرة علمية شرعية، ولا تتأثروا بهذه الألفاظ وهذه التلبيسات التي أتت من الشيطان وليست منه. والله تعالى أعلى وأعلم. نعم. نعم شيخي بارك الله فيك. سائل يقول: ما هي دلالة الصداع عند الزوجة أثناء الجماع فقط؟ بارك الله فيك. الصداع كنا إذا كان في كامل الرأس الله يبارك فيك، هذا دليل على أن شيء مأكول ومشروب لازال في البعدة الأثرية، ولو خرج ارتحنا. ولكن أحيانا تكون أنت مسحور وأكلت وشربت وانتقلت السحر من المعدة هذه المادية إلى الأثرية، فإما الصداع يختفي أو يخف أو يتقطع، بس يكون في كامل الرأس. هذا برنامج الصداع. إذا كان متنقل مش حيكون قرين سحر، حيكون قرين شيء آخر، ربما يكون قرين عين. على ذكر الجسد الأثيري، واحدهم زعلان برضو يقول لي: منتظر رجوع الشيخ بإذن الله. طيب بحكم القطع سنعيد. على ذكر الجسد الأثيري، قلت هناك من ينكر هذه التسمية وبوجود هذا الأمر أصلا، ويقول: ما الدليل؟ طبعا كلمة ما الدليل هذه أصبحت حجة يحجك بها وخلاص، لأن كل الأمور عندها أصبحت عبادات، الأصل فيها التوقف، خلاص توقف، إيش دليل إيش الدليل؟ هذا إنسان مغفل. واضح؟ فأنا لو شرباته في سحلب في شاهي، إصبع رجل ميت، إصبع كامل، استفرغت امرأة، استفرغت 10 دبابيس، هل يعقل أن تأكل دبوس ولا تشعر به؟ أين كان، وين كان الدبوس هذا؟ وكيف خرج مع الاستفراغ؟ هل يحق لنا أن نتساءل ونبحث ونستنتج، ولا نقول لا توقف واسكت؟ لكي تعرف أن الأدمغة أصبحت مغلقة، مش مقتنعين. العلم هذا كبير عليهم، معلش في هاي الكلمة، هو لا في لا تباهي ولا فوقية، الكلام هذا هذا واقع. العلوم هذه علوم كبيرة، كبيرة جدا، علوم ثقيلة على رؤوسهم، ما يستطيعون أن يستوعبوها أبدا. وعلمك الخاص جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، هم أصلا رأهم الآن جحدين بها تكبرا وعنادا، والله إلا هم من جوا مقتنعين. لذلك حتى تجد أن حتى الهجوم خف، لأن بدأوا يقتنعوا، ما فيش أمامهم لأنهم يقتنعوا، إلا إذا كنت معاند وتبش تقتنع، هذا مرض نفسي. لكن هم اقتنعوا، لكن لا يستطيعوا أن إيش. في ناس تراجعت، في ناس تتصل بينا، في ناس رمت حبل الود من جديد وتراسل فينا، وبارك الله فيهم. خلاص، لأن نحن نسأل في أسئلة منطقية ونأتي بإجابات منطقية مقنعة. صح هي اجتهادات، ولكن باب البحث مفتوح. هم يريدون أن يغلقوا باب البحث لأنهم ليسوا بحاث وليسوا عندهم ملكة البحث ولا آلية الاجتهاد. بارك الله في الجميع. نعم نعم شيخي، يعني بارك الله فيك، يعني احنا صدقا نواجه حرب، وخصوصا من طلاب العلم الشرعي، فماذا تقول لهم شيخي؟ بارك الله فيك، طلاب العلم الشرعي ودائما يقول لك ما دليلك ما دليلك ما دليلك. العلم الشرعي ما فيش طلاب علم شرعي، طلاب العلم الشرعي اتصلت فيهم بالهاتف بالشيخ صالح الحيدان وقالوا ما اعرف ايش، اتصلت بالشيخ خالد المصلح، واتصلت بالخالش خالد المشيقح، وانا استطيع ان اتصل والله العلي العظيم لو كان الشيخ بن باز حي يرزق، اتصلت به ولا اتيت بفتوى بالجواز، لانهم لا يستطيعون ان يمنعوا العلاج باللمسه الشفائيه، وان ننقب ونجتهد ونفهم وننفع الناس ما يستطيعون، لان هذه اصول وضع اهل الفقه ونحن مع الاصول. ما عندهمش حجه، صدق لو عند كل حجه واحده وحيده اللي ماسكين فيها واحرقت، اصول وثنيه اصول وثنيه اصول وثنيه. والحجامه منين؟ هل الحجامه جاء بها المسلمون؟ الحجامه لم ياتي بها المسلمون، الحجامه اتى بها الفراعنه والاغريق والرومان والهنود والصينيين، بنيت على مسارة الطاقة وعلى عجلة الطاقة وعلى برانا وعلى اخوان. ننتظر رجوع الشيخ بإذن الله. بارك الله فيكم. ويقول لك احتجم رسول الله عليه الصلاة والسلام، طيب احتجم رسول الله والسلام، ألم يقل ضع يدك على موضع الألم؟ ألم يمسح بيده على المرضى؟ ألم يضع يده على المرضى؟ ألم يمسح بجبهته ومسح على بطن عمرو بن العاص وعلى صدره؟ أنت عندك دليل على الحجامة، نحن عندنا دليل على اللمسة الشفائية. إيش الفرق؟ هذه أصول وثنية وهذه أصول وثنية. هذه أقرها الإسلام وقال بها، هذه أقرها الإسلام وقال بها. لا، ومقتنع بالإبر الصينية ويمارس في الإبر الصينية ولا يستطيع الكلام عن الإبر الصينية. الإبر إيش؟ الصينية. الصينية، يعني شوف الاسم موجود، الاسم موجود، ومع ذلك عادي، هذه جائزة، لكن الثانية مش جائزة، مع أن الإبر الصينية بنيت أيضا على عجلات الطاقة ومسارات الطاقة وعلى الهالة وعلى الأورا وعلى الكلام اللي والريكي وما أعرف إيش. طلبة علم، ما فيش طلبة علم، أنا لم ألقى طالب علم الآن على الفيسبوك ناقشني وكان عنده حجة أصلا ولا دليل، ما فيش طلبة علم أصلا. مجموعة الآن خاوية على العروشة، فيها عناكب وفيها القطط، انتهى الأمر يا أخوان، الله يبارك فيكم. أنتوا، أنا مرات نكتب هل استفدتوا من مجموعات أبي همام؟ شوفوا أنتوا ردود الناس، الناس استفادت، الناس التفت من حولكم، الناس تحبكم، الناس تحترمكم، الناس تثق فيكم. شوفوا عدد الزوار عندكم كم، وشوفوا عدد المعجبين كم، وشوفوا الناس كيف تحيي فيكم وتشكر فيكم وتثني عليكم. أنتوا المقياس، الناس مش قطيع من الجهلة والمغفلين. في ناس اقتنعوا خلاص، وفي ناس توقفت بارك الله فيهم، وفي ناس لازال العناد راكبهم. نحن بصراحة يعني يضطرون احنا نقولوا كلامنا بش نقوله. فأنتوا المقياس عندكم الناس، هؤلاء الناس لن يجتمعوا على ضلالة. انت لو كان قلت كل كلمة فيها سحر ولا شعوذة، والله الناس حتهاجمك وحتحذر منك. مش الناس اللي تدعي لك بالخير وملتفة حولك وتحبك وتحترمك وتقدرك. المقياس الناس. ما دمت مع الكتاب والسنة فوت الموضوع. أنت كل يوم ترتفع، كل يوم تعلو، كل يوم تتعلم، كل يوم تفهم، تجلس. ليش ما يدخل عليكم واحد يناقشكم ولا مناظرة ولا مجادلة؟ ألم نطلب منهم أن يأتوني إلى الغرفة كم مرة؟ تعالوا عندكم حجة، تعالوا جيبوا لنا حجة بتاعكم. فروا. انتهى خلاص، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. لا تلتفتوا لهم ولا ترفعوا من خسيستهم، خلاص انتهى، كل شيء واضح. نعم طيب، بارك الله فيكم وعليكم، نكتفي. بهذا القدر إن شاء الله من هاللقاء الطيب المبارك. بارك الله. ننتظر الشيخ حتى يختم بإذن الله. الله ملتقانا إن شاء الله الأسبوع القادم في أول حلقات العلاج باللمسة الشفائية وشرح إن شاء الله مفصل. بارك الله فيكم وعليكم. أنا يعني نعتذر جدا عن الإطالة ونسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أنتم على ثغر، أنتم مجاهدون في سبيل الله، نسأل الله لكم التوفيق والسداد وسدد الله رميكم جميعا. وأنا أعتذر عن أي قسوة أو شدة كانت مني لأحد منكم، والله عز وجل كان فيها من وراء القصد، فأنا ما قصدي إلا أن نلتقي إن شاء الله على خير وأن نشد الهمة في حرب الشيطان. فجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وإن شاء الله نتفق على موعد لحلقات اللمسة الشفائية، لأن يجب أن تكون الموعد يكون فيه نت جيد عند الجميع حتى نستطيع أن نتواصل. الآن شفتوا الخروج من الغرفة كم مرة، لأن النت في هذا الوقت، وتعرف أن هذا وقت الذروة وقت صعب، فربما يكون اللقاء فجرا أو صباحا أو الله أعلم. سيتم التنسيق إن شاء الله وأخذ الرأي والمشورة من الجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخنا فاضل، ونرجو من الإخوة باقي الأسئلة أن يضعوها في الشؤون الإدارية حتى يجيب عليها الشيخ.